أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع اليوم الأول من العشر من ذي الحجة، بفضل الله تبارك وتعالى نتعلم من ديننا شيئا يكون من أسباب النجاة. والعشر من ذي الحجة أيام خير وبركة، كما أسلفنا في خطبة الجمعة. نستغلها بالأعمال الصالحة، كما هو في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي نال الشهادة العليا. ولا شك أنه على رأس الأعمال الصالحة في هذه الأيام ذكر الله تعالى، هذا الذكر الذي يتنوع أنواعا كثيرة، فمنه قراءة القرآن وتعلمه وتدبره، ومنه طلب العلم وتعليمه، ومنه الجهر بالتكبيرات في الطرقات والأسواق والبيوت وغير ذلك من جنس ما هو ذكر مطلق، حتى يأتي وقت الذكر المقيد بيوم عرفة وأيام التشريق. فنحن أحوج ما نكون أن يذكر بعضنا بعضا، وأن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر، كما ذكرنا في خطبة جمعة سبقت الماضية بأنه من أسباب النجاة أن نعيش في ظل منهج الله. ومن منهج الله عز وجل سورة قصيرة لا تتجاوز سطرا واحدا في المصحف، في ثلاث آيات، آية كلمة وآية كلمتان وآية أربع كلمات، وآيتها الكلمة قسم لتوكيد القضية والعصر، وآيتها الكلمتان تشخيص للمرض إن الإنسان لفي خسر، وآيتها الثالثة الأربع كلمات وصف العلاج إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وها نحن لا نفسر سورة العصر امتدادا لخطبة الجمعة، وإن كانت تحتاج إلى كثير وكثير، فإن الكلام عن قضية الإيمان الذي هو التوحيد وركائز الإيمان شيء يحتاج إلى عمر مطول. فإن انتقلت إلى العمل الصالح، جنس العمل الصالح، وتتحدث عن أعمال صالحة من جنس شعب الإيمان، فأنت تحتاج إلى عمر مطول. ثم يأتيك الكلام عن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من جنس ما هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، فذاك شيء يحتاج إلى عمر مطول. وعلى أي حال، نحن في هذه الأيام مع جانب التذكير لا جانب التفسير، وكثيرا ما نحتاج إلى الإجمال لا إلى التفصيل. أشير علي أن تكون دروس العشر من ذي الحجة مرتبطة بالوصايا العشر من سورة الأنعام، وهو موضوع كنت قد بدأته بفضل الله تعالى في مطلع دعوتي، فتذكره أخونا الدكتور محمد عبد السلام وقد سمع الحديث عن الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام قبل 25 عاما في مسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة، فقال لو ذكرتنا بها، قلت أفعل إن شاء الله. أقول في الآونة الأخيرة جعلت حديثي في الخطب أو ما هو متاح من الدعوة في زمن الفتن كيف النجاة. نحن لا شك أننا نعيش زمن الفتن، فكيف النجاة؟ فرحت أتلمس الطريق لهداية الحائر وإرشاد الضال من خلال المنهج الرباني، من خلال القرآن الكريم والسنة، في مثل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وفي يوم النحر، يقول للناس: أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي، أو قال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لن تضل بعده أبدا. فإذا رأيت الناس قد وقعوا في الضلال فاعلم أنما هو الانحراف عن هذا المنهج الذي لخصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة: أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته على مدى دعوته لم يخرج عن هذا المنهج. ها هو صلى الله عليه وسلم في مكة وقد رفضت قريش الإسلام وتنكرت للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به عليه الصلاة والسلام يخرج إلى القبائل حول مكة بعد أن ركبت قريش رأسها وأصرت على العناد والجحود، حتى إنها لم تكتف بالكفر بل لجأت إلى الصد عن سبيل الله، وهو قوله تعالى: وهم ينهون عنه ويناون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهم لم يكتفوا بأن ينأوا بأنفسهم عن اتباعه، بل راحوا ينهون الناس كذلك، لدرجة أنهم جعلوا من شبابهم من يقف على طرقات مكة يقول لمن أراد دخول مكة حاجا أو معتمرا، وكان ذلك معروفا في الجاهلية قبل الإسلام، قل انتبه احذر، في وباء في مكة، هذا الوباء لا تحتاج أن تستخدم معه كمامة على فمك، وإنما تحتاج أن تضع الكرسف في أذنيك، هات القطن واحش به أذنيك حتى لا يتسرب إليك هذا الوباء. أي وباء يا جدعان؟ وباء عندنا اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، لا تكاد تسمع كلامه إلا سحرك ويغير دينك، فتفارق دين آبائك وأجدادك ويجعلك تترك زوجتك وولدك وكذا وكذا. فننصحك بأن تضع هذا الكرسف في أذنيك لا يتسرب إليك هذا الوباء. كانوا يفعلون هذا، وهو قوله تعالى: وهم ينهون عنه ويناون عنه. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه الصديق رضي الله عنه، والذي كان على دراية بالأحساب والأنساب، يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام ليقول له: هذه قبيلة كذا وهذه قبيلة كذا، و رئيس القبيلة هنا فلان، أو سادة القبيلة فلان وفلان وفلان. فيدخل سيدنا أبو بكر يعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام عند رؤساء القبائل، وهو يقول لهم: هل لكم أن تسمعوني؟ فقط أريد منك أن تسمع مني. فماذا كان يعرض النبي عليه الصلاة والسلام من دين؟ يعرض القرآن أولا، وبصدد ما نحن فيه في الحديث عن الوصايا العشر، والتي يحلو لي أن أسميها بالوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبيلة حول مكة واجتمع برئيس القبيلة وكان له أخوان، فجلس الثلاثة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قالوا وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش فقرأ صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قالوا والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا قريش والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا قريش الله أكبر مكارم الأخلاق في كلمات في آيات ثلاث آيات في سورة الأنعام آية في سورة النحل هذا هو المنهاج هذا هو المنهاج من خلال كتاب الله عز وجل وإن استدعى الأمر تفسيرا أو بيانا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن ما أحوج الأمة لمثل هذا المنهاج وذلك العلاج وأنا أرى بفضل الله تعالى لو أن إنسانا التزم هذه الآيات الثلاث هذه الوصايا العشر يكفيه أن يكون منهاجا لحياته ومثالا لاستقامته ولفلاحه ونجاحه في دنياه وفي آخرته كيف ذلك عباد الله سورة الأنعام واحدة من السبع الطوال في القرآن الكريم وهي سورة مكية نزلت في مكة ونزلت جملة واحدة دفعة واحدة يشيعها من السماء 70,000 ملك والسورة مبنية على تأسيس معالم العقيدة التي تحارب كل صور الجاهلية، ويأتيك في ثنايا السورة هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشر. والوصايا العشر ليست في كتاب الله فقط، بل هي أيضا في التوراة والزبور والإنجيل، وقد قرأتها في هذه الكتب بحكم تخصصي في مقارنة الأديان، لكن لم يتبق منها إلا النذر اليسير، بمعنى أنه وقع التحريف للتوراة والزبور والإنجيل، لكن إلى الآن تجد في هذه الكتب ربك وحده تعبد لا لغيره تسجد. أو اعبد ربك إلهك إلها واحدا، ثم يقول له في الوصية الثانية أطع أباك وأمك، في الوصية الثالثة لا تشتهي زوجة جارك. هذا موجود إلى الآن، بقايا موجودة في التوراة والإنجيل والزبور الذي يسمى بالمزامير، ودي قضية لا أتوسع فيها الآن. فإذا الوصايا العشر ليس اسما حديثا، إنما هو اسم معروف من أيام سيدنا موسى عليه السلام حين أنزلت عليه التوراة، كان من أهم معالمها الوصايا العشر، وقيل هي المشار إليها بقول الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. للأسف الإشارة هنا إلى مصر، حيث كانت دارا للفاسقين أيام الفراعنة وعادت، ولكن ليس شيئا يبقى على حاله، فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الوصايا العشر كما هي في التوراة والزبور والإنجيل ولم يتبق منها إلا النذر اليسير، فهي في القرآن كما سمعتها الآن على لساني متلوة. كذلك هناك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف بالوصايا العشر أيضا، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال يا معاذ لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرق، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. فهذه عشر وصايا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأعود إلى الوصايا العشر، الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، في مقدمة لهذه الوصايا لتدرك عبد الله عظم هذه الوصايا وعظم هذا الدين، وأنه ما من سبيل إلى رفعة الأمة أو عزتها وخروجها مما هي فيه من أوحال، وأنها الآن تداس بالأقدام وحكامها كأنهم نعال يلبسهم ترامب وغير ترامب، إلا أن تعود الأمة إلى هذا المنهج، وأنت أول ما يطرق سمعك قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هذه الجملة تسمى مقدمة الوصايا، وفيها من الدروس والعبر ما يحتاج أن نتدبر وأن نتذكر. اسمع عبد الله، قل فعل أمر، الآمر هو الله والمأمور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي يتنزل قل، والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال ألا تحذف، ويكون أول الآية تعالوا، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لا تبقى قل، للدلالة على أن هذا الكلام ليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام، ليس كما فهمها صاحب الكتاب الأسود أو المسمى بالأخضر، إنما هي قل، تبقى قل، قل تعالوا، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أوحي إلي، قل. فأنت يا محمد مبلغ لست إلا، لست أنت صاحب هذا الدين، ولست أنت صاحب هذا المنهج، إنما أنت تبلغ منهج الله الذي أمرك أن تبلغه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اطمن، لن تصل إليك يد بقدر، ولطالما فكروا ولطالما هموا ونووا وعزموا وهموا بما لم ينالوا. لماذا؟ لأن الله قال له والله يعصمك من الناس. في مقابل هذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قل، وتبقى قل، للدلالة على أن هذا الدين ليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام. تخيلوا إلى يوم الناس هذا في القرن الحادي والعشرين، في ناس بيقول لك الإسلام ده دين محمد، القرآن ده كتاب محمد. طب محمد بشر، وحضرتك بشر ولا حاجة تانية؟ ما دمت تزعم أن القرآن كتاب محمد ومن كلام محمد، ومحمد بشر وحضرتك بشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي، وإنت متعلم وصاحب درجات عليا في العلم، ثم تألف لنا مثل القرآن مش لوحدك، هات معك بقية البشر بما فيهم العلماء والبلغاء والفصحاء وأرباب البيان والفلاسفة والأصحاب الحقائق العلمية واللي ارتقوا إلى عالم الفضاء، وكمان وهاتوا مع البشر عالم الجن أيضا، وهاتوا لنا مثل القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون تقوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لا، في تنزلات، ليس بحديث مثلي. ممكن جماعة 10 سور بس من 114 سورة؟ أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ أسلمنا لله رب العالمين. بلاش 10 سورة، واحدة سورة واحدة. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آية يونس، بلاش بسورة مثلي، بلاش بسورة فيها شبه. إيه رأيكم؟ سورة شبه الشبه، شبه الشبه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أهو ده شبه الشبه، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعوذ بالله. بقيت ولن تفعلوا وقد مر عليها 14 قرنا ونصف، ما في حد من الدنيا بأسرها استطاع أن يبطل مفعول ولن تفعلوا. عشان كده قل، قل يا محمد فما أنت إلا مبلغ عن ربك. هذه الحكمة من قل. قل ماذا؟ قل تعالوا، تعالوا بمعنى هلموا وأقبلوا. لما تقول لحد تعالى أقبل عليه، هلموا وأقبلوا. لكن القرآن لم يستخدم لفظ قل هلموا أو أقبلوا أو اقتربوا، لا، جاء بلفظ له معنى أعظم من كل هذه المعاني: تعالوا، فإن إقبالكم على الدين فيه العلو. تعالوا، فإن مجيئكم إلى الإسلام فيه الرفعة وفيه العزة وفيه المنعة. تعالوا، تعالوا. إذن إقبال فيه معنى العلو مش التخلف. الأمة المسلمة الآن أمة متخلفة، ويقال عنها العالم المتخلف والعالم الثالث والعالم الخامس. والله أعلم وصلت لأنهي عالم الآن، لكن رفعة الأمة، لكن رفعة الأمة وعلو الأمة مع الإقبال على هذا الدين. ولذلك تقرأ في القرآن: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وتقرأ: فلا تهنوا، وتدعو إلى السلم، وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون. يسميه العلماء استعلاء الإيمان. تقرأ في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. تعالوا. ومن أسباب العلو أنك تعود إلى القرآن والسنة، وأنك تكون عبدا لربك تتحاكم إلى منهجه. ولذلك ضد الاستعلاء الإيماني أنك تهجر دين الله، تهجر كتابه، تهجر رسوله، وأنت المكتوب في بطاقتك الديانة مسلم، ولكن لا دين، لا شريعة، لا تحكيم لمنهج الله، لا قبول للشريعة، لا تمسك بهذا المنهج. فيقول الله لك: ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم في لغة العرب مطية الكذب، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قوانين البشر، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ كنا خايفين على البلد يا جدعان، مش عاوزين مصر تبقى زي العراق ولا سوريا مثلا. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الله يرحمك يا عم توفيق ويغفر لك يا خالتي إحسان. إحسان مين وتوفيق مين؟ الدنيا بتضيع والبلد ضاعت والمسلمون كما ترون وكما تسمعون. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة والمصائب تترى، والمصائب تترى؟ كلكم شايفين المصائب في العراق، في الشام، في اليمن، في ليبيا، في مصر، والتقيل ورا. لسه مصر جيالها بل وسد النهضة، ستكون عطشا أم تكون غرقا؟ لست أدري، لست أدري. شوف البلاء المستطير الموجود بالفرقة اللي موجودة في ليبيا وحفتر والمداخلة معاه ضد الجبهة الوطنية. شوف اللي بيحصل في اليمن يا جدعان، شوفوا اللي حصل في الشام على مدى 10 سنين، شوفوا العراق من قبل الشام. وإذا أصابتهم مصيبة، المصائب بتترى على الأمة، ولا محدش واخد باله؟ يكون مش واخدين بالنا من المصائب. ده عندك من ضمن المصائب الكورونا، الكورونا اللي خلتنا عدنا في البيوت. شوف اقتصاد البلاد حصل فيه ايه ايام الكورونا. طب شوف المسلمين اللي حرموا نعمة الجمع والجماعات أيام الكورونا، طب شوف كذا وشوف كذا والبلاء المستطير المتعدد المتنوع، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ ما هي المصائب دي مش بتيجي من عند ربنا إلا ولها أسبابها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومش كده بس، ويعفو عن كثير. والله لولا ما بيعفو عن كثير كان الحال غير الحال، كان الحال غير الحال. إنما تبقى ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. يقول لك في آية الروم ظهر الفساد في البر والبحر، ليه؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. بعض مش كل. وليه يا رب تذيقنا؟ لماذا تذيقنا هذه الأوبئة وهذه الابتلاءات وتلك المحن؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم، لعلهم يرجعون، يرجعون. آية الأنعام لعلهم يتضرعون، آية الأعراف لعلهم يتضرعون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك، شوف القسم، لا يؤمنون، نفي لجنس الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في حد الآن بيحكم شرع الله في أي منطقة في الدنيا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، حرجا يعني ضيقا مما قضيت، ويسلموا تسليما، تسليم التام والإذعان الكامل والانقياد المطلق. هذا دين، وهو سبب العلو، بالبعد عنه لا علو، إنما التسفل والسفول والانحدار. وتصبح الأمة تتمرغ في الأوحال يتحكم فيها أعداؤها يضربونها بالنعال. إنما العلو مع منهج الكبير المتعال ذي العزة ذي الجلال. تعالوا، أين نحن من العلو؟ قريب منا لو قبلنا. تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. إنما الواقع رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. انظروا إلى عظمة الكلام الرباني، قل تعالوا. انظر إلى العلاج من خلال كلام القرآن. الأمة الآن فيها علو، كلنا بنجري وراء إرضاء الأمريكان، إرضاء الأوروبيين، إرضاء الروس. بوتين اللي عاوز يعمله في العرب والمسلمين بيعمله، وبترامب والاتحاد الأوروبي. ليه؟ لأنه خالفنا المنهج. المنهج بيقول لنا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. المنهج بيقول لنا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا. انقلبنا ولا لسه ما انقلبناش؟ إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. المنهج بيقول لنا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تقدر تقول لا مش منهم بقى ملك الملوك قول فإنه منهم وانت تقول لي مش منهم؟ منهم. ولما يبقوا منهم يبقى مش هتنطبق عليهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لأنهم صاروا منهم. أحذية أو نعال أو ما أدري في أقدام الغرب. ولذلك القرآن يصور الواقع تصويرا عجيبا. فترى الذين في قلوبهم مرض كل همهم المناصب والدنيا والحكم والأموال والقصور واليخت والذي منه. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. شوف كلمة يسارعون فيهم مش مجرد يعني طاعة أوامر بس، لنفسه ومنع عينه يعمل. بس ترامب مثلا يحلم بالليل يكون احنا منفذين الحلم بتاعه الصبح. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. طب ليه يا جدعان؟ يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. ما هو لو ما عملناش كده يضيع مننا السلطان والملك والدولة. مش دفعنا 600 دفعنا 460 مليار عشان ايه؟ وبنعمل اللي بنعمله في مصر وفي بلادنا العربية عشان ايه؟ نخشى ان تصيبنا دائرة. فعسى الله ان يأتي بالفتح وجاي. وعسى في القرآن يقينية او امر من عنده. المصائب الموجودة دي، المصايب اللي في العراق واليمن والشام وليبيا واللي في مصر، وفي مصر فيها غلاء وبلاء وفيها خيانة وفيها طهيانة وفيه وده كله مقدمات نذر. إنما العذاب لسه. طالما الأمة معرضة عن شرع الله وطالما مستسلمة لما هي فيه من الذل والخزي والعار يبقى لسه في عذاب. أبسط صورة للعذاب متوقعة سد النهضة اشتغل سنة جفاف، سنة الناس بتموت من العطش. لا ونموت من العطش ليه؟ ده احنا عندنا الجيش اللي هو خير أجناد الأرض. ارجع يا جدع اخبط سد النهضة. انسى ان يكون في بلد اسمها مصر على الخريطة ولا السودان. ما السودان كانت تبعنا برضه، وأثيوبيا كانت معانا قبل كده، دي مصر كانت عظيمة قوي. وما تقوليش ولا زالت، لسه إلى الواحد بقول مصر كانت عظيمة قال لي ولا زالت. إيه يا حبيبي نضحك عن نفسينا؟ زالت. الله يفتح عليك. أيوة هي دي الحكم. قل تعالوا الله. شوف تعالوا دي فيها قد إيه. إنما الواقع فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بس بعد فوات الأوان. أقول كان معاهم حق الناس اللي بيتكلموا بالدين، اللي بيقولوا قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله قال رسوله. إنما إحنا ضيعنا ديننا ودعوتنا وأمتنا ودولنا، ضيعنا كل حاجة بفرقة بخلاف ببلاء مستطير. طب والحل يا رب؟ تعالوا بس. العلاج تعالوا، مش عاوزين العلو، تعالوا. إيه أتلو أتلو. قل لي يعني أتلو؟ يعني أقرأ وأكرر. فبدأ يقول اقرأ وكرر عليهم يا محمد، قال لهم أتلو، قال له أتلو. شوف العظمة، ما هو ده الإيجاز، البلاغة الإيجاز. فأتلو، قل تعالوا أتلو بمعنى أقرأ وأكرر وأذكر. شوف شوف كم معنى أتلو، أهي ثلاث حروف فيها معنى أقرأ وأكرر وأذكر وتتدبرون. قل تعالوا أتلو. أنت محمد يا محمد عليه الصلاة والسلام مهمتك إيه؟ أتلو، أتلو ما أوحي إليك من ربك، أتلو أتلو ما أوحي إليك من ربك. قل تعالوا أتلو، هنا مش ما أوحي إليك أو بلغ ما أوحي إليك من ربك، لا، هنا جزئية بس من ضمن الوحي العظيم. تعالوا أتلوا ما حرم، ما حرم الله. لماذا ما حرم؟ يعني لماذا لم يقل ما أحل؟ ما يتلو علينا ما أحل أفضل من إنه يتلو علينا ما حرم. سؤال ممكن يبقى له وجهة برضه. الإجابة لأن ما أحل كثير وما حرم معدود، فلما يتلو يتلو عليك الكثير الذي أحل ولا الحرام الذي قل المعدود. فاختيار ربنا لتعدد الحرام لأنه معدود. الحرام في الإسلام حاجة بسيطة مش كتير، إنما الحلال كتير قوي. لذلك اختير لفظ ما حرم، إنما كان في الأمم السابقة المحرمات عليهم أكثر من الحلال، الممنوع أكثر من المباح، لغاية لما أرسل الله محمدا صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، فكان من ضمن مهامه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاختيار ما حرم مقصوده، لأن ما أحل كثير فأراد أن يبين ما حرم وهو قليل. قل تعالوا أتلوا ما حرم من؟ ربكم، ربكم، حتى لم يقل ما حرم الله بل قال ربكم. واختير لفظ الرب لأن الرب هو الذي خلق، ولأن الرب هو الذي رزق، ولأن الرب هو الذي علم. فبما أنه خلق يؤمر ينهى ولا نبحث عن غيره؟ هو خلق إذن يؤمر وبالتالي ينهى. ولذلك تقرأ في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، خلق يؤمر. أنت بتؤمر ولدك وبتنهى ولا لا؟ ليه؟ عشان ده ولدي، ابني، أنا اللي مربيه، أنا اللي خلفته. أنت ما خلقتهوش، أنت خلفته، كنت سببا في إنجابه، لكن لك حق التربية لأنك بتنفق عليه. فبالتالي بتضرب ابنك اللي ما جاش يصلي. واحد بيقول لك يا شيخ مش كده، تربية مش كده بالراحة. طلع إليك عني، ابني ابني وأنا أعرف إزاي ربي. طب ونحن من الذي خلقنا؟ الله. من الذي يربينا؟ الله ألا له الخلق والأمر. أنت ممكن ما تعرفش تربي ابنك صح، ما تكونش دارس حاجات كده في أصول التربية والمراعاة النفسية والأشياء دي، لكن ربنا ألا يعلم من خلق بلا يعلم. فلما علم حكم، فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن من الذي له حق الحكم إن الحكم إلا لله؟ لماذا؟ لأنه خلق، لأنه رزق، لأنه علم، إذن يحكم. لذلك من الذي له حق التحليل والتحريم؟ الله. ولذلك ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ثم مأواه، متاع قليل، متاع قليل ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. تعال النهاردة شوف الناس اللي بتحلل وبتحرم على مزاجها، ومين محسوبين على أهل العلم يا جدعان، بيظهروا على الشاشة كتير يا جدعان، بيحلوا الحرام في أكثر من الربا. الربا من السبع الموبقات، ده مثال بس، تهدي لك مثال بس، الربا اللي من السبع الموبقات، الربا الذنب الوحيد اللي ربنا أعلن فيه الحرب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا الذنب الوحيد اللي أعلن ربنا فيه المحق، المحق، يمحق الله الربا. هات لي يمحق في غير الربا، هات لي الحرب في غير الربا. يا جماعة يا اللي حافظين القرآن، هات لي كده آية بتقول في حرب في غير الربا أو محق في غير الربا. يوصل بنا الحال كل العالم الإسلامي في بنوك مبنية على الربا. الربا اليهودي من أيام ما أشار تيوتر هيرتز الأبو الصهيونية في بروتوكولات سفهاء صهيون سنة 1898، وإلا البنوك سنة 1897، ومن بعدها البنوك تنتشر في العالم كله، بنوك ربوية، يقول لك أنا جزء من كل، وأنا ترس في آلة، وأنا ما أقدرش أخالف النظام العالمي والكل ماشي بالربا. حتى السعودية لما كانت بتطبق الشريعة كانت البنوك الربوية مالية الدولة، فما بالك بغيرها. ودلوقتي ما فيش شريعة في أي حتة في الدنيا. الربا كنا بنتعامل بالربا في بلادنا وعارفين انه ربا وانه حرام، لغايه لما جانا مفتي من المفتيين وقال لا، كلمتي في البنوك ان فوائد الربا حلال. ومات الله يرحمه، قال حلال وحده، لغايه لما جانا مفتي لسه عايش وقال حلال حلال حلال، ثلاثه حلال، ثلاثة حلال. مين اللي من حقه يحلل ويحرم يا عالم؟ مين؟ هو الواحد، الواحد. طب واحد غير الواحد سبحانه وتعالى بيحلل ويحرم زي العلماء بتوعنا دول، ده انت اللي بتسمعه على لسان، هسمي لك مين واسيب مين، مش هسمي حد. ما يستهلوش. وبعدين ما تقدرش تعد، دي حاجة على عدد، على عدد الفضائيات والبرامج اللي في الفضائيات والفضحيات، هتلاقي فتاوى تحل ما حرم الله، تحرم ما أحل الله قليلة قوي، قليلة، إنما تحل ما حرم الله دي كثيرة قوي. طب ما ربنا بيقول فيهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اسمهم ايه؟ شركاء، يعني دول آلهة من دون الله. يا راجل بطل الكلام بتاع الناس الوهابية ده. وهابية مين؟ أنا قلت لك وهابية ولا تيمية؟ ده كلام ربنا هو. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هات لي تفسير، هجيب لك أنا تفسيرها. النبي محمد عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه وبيقرأ سورة التوبة إلى أن بلغ قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي الناس علي بن حاتم، ابن حاتم الطائي أبو العرب في الكرم، كان نصرانيا فأسلم فقال يا رسول الله ما عبدناهم، فكان العبادة صلاة وركوع وسجود وبقية العبادات، يا رسول الله ما عبدناهم. قال يا عدي أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى، الحكاية دي كانت موجودة. قال فتلك إذن، أو قال فتلك عبادتكم إياكم، وهو تفسير قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شفت المصيبة اللي فيها الأمة وعلاجها في مقدمة الوصايا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. انتم كل واحد حس انه عليكم دي لي، هو لينا كلنا. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. عليكم الله. شفت المقدمة؟ شفت علاج الواقع المرير؟ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. ايه؟ بدأ يدخل بعد المقدمة في المضمون، 10 وصايا علاج للعقيدة للعبادة للمعاملة للأخلاق، منهج للفرد وللأسرة وللمجتمع. دينك ليس منحصرا في شخص، دينك ليس متقوقعا في مسجد، دينك ليس حبيث الزاوية، دينك ليس يعرف الانفصام النكد بين الدين والدولة ولا بين المصحف والسيف. دينك فيه صلاح الفرد والأسرة والمجتمع، فيه صلاح العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، وكل هذا في منهج ربنا الخلاق في الوصايا 10 الكرام في سورة الأنعام. موضوع حديثنا في 10 الأول من ذي الحجة إن شاء الله كانت هذه هي المقدمة، وإليكم الأنباء بالتفصيل فيما يأتي من دروس إن شاء ربنا الجليل. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. ارزقنا حفظ القرآن وحسن تلاوة القرآن والعمل بالقرآن والحكم بالقرآن. نور بالقرآن بيوتنا وحياتنا، واهد به أزواجنا وأولادنا، ونور به قلوبنا وقبورنا، وأطلق به ألسنتنا، واجعله لذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، وتوج به والدينا بتاج الوقار على رؤوس الأشهاد. نسألك الإخلاص في القول والعمل، نسألك الإخلاص في السر والعلن. اللهم ارزقنا القول وارزقنا حسن العمل، ارزقنا حسن القول وحسن العمل. يا الله يا الله يا الله، تب علينا توبة نصوحة، ارفع عنا ما نزل بنا، اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء، ارفع الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، انتقم من الظلمة الفجرة والكافرين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. الله يتقبل منا ومنكم. نشر.